السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا أذكر نفسي وإخواني بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله والتحاكم إلى شرع الله. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا إلى أن ترد الأسئلة أستعين. السلام عليكم. نعم الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، عندي بس سؤالين بس سواع جدا يعني. والسؤال الأول، أنا كنت واقف ورا الإمام بس في الصف الثاني. طيب. والإمام غلط يعني 100 آية. طيب. آية في سورة مريم. ماشي. أنا كنت عارفها بس منتظر حد في الصف الأول يرد وما حدش رد. يعني وقلت لو أنا أرددت بصوت عالي هيبقى صوتي عالي قوي يعني. طيب. مش عارف يعني هل كان المعنى يختل ولا خلاص الصلاة صحيحة، لكن هل كان المعنى يختل؟ الآية بتاعت قال إنما أنا رسول ربك إله بلك غلاما زكيا. على كل من الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة؟ نعم. طيب سؤال يا شيخ، معلش يعني وده سريع جدا، ده بطيء. السؤال ده اللي أنت سألته مش سريع جدا، أنت وعدت إنه سريع جدا. تفضل. طيب. هو يعني في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل هم أصحاب الجنة. طيب ليه بقى الجنة درجات؟ ليه؟ عشان الأعمال. عشان الأعمال اللي عملتها في الدنيا. عشان الأعمال اللي انت عملتها في الدنيا، ان اللي يصلي وصوم ويزكي زي اللي يترك ذلك، ان اللي يصلي نافلة يصلي في صلاة الليل ويتصدق ويعتمر كثير تساويه؟ لا طبعا. طيب خلاص، مش حاسس بفرق بيني وبين اللي في الفردوس. لا ازاي ما انتش حاسس؟ ايوه انت ترى انك افضل واحد، لكن لما تروح لهم زياره كده ان شاء الله ترجع تقول يا ليتني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. سيدنا الله يحفظك، حكم الشعر اللي هو على جفن العين. ايه؟ الشعر اللي هو على جفن العين للمرأة، هل يجوز ازالته؟ الشعر الذي على جسم العين، على جفن العين. جفن العين مش الحاجب. كده يعني اللي هنا. نعم. يجوز، الحاجب هو المختص بالنمص. يجوز يا شيخنا؟ ايوه اللي على الجفن، يعني اللي على الجفن مش الحاجب. طيب يا سيدي، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال بس معلش. ها؟ دكتور، بالنسبة لو امرأة يعني ألو؟ معك. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ أيوة نعم يا حبيبي. امرأة على جهاز التنفس والطمأن اللي هي ميتة يعني. ايوه. ولكن يعني ايه بتاخد يعني الاكسجين اللي داخلها دي هو اللي بيعيشها بس. يعني معروف يعني ان في هذه الحال نسأل الاطباء هل شفي احد بعد هذا او انه محكوم عليه بالوفاة وماتت اعضاؤه؟ الطبيب هو المحكوم عليه بالوفاة. أكثر من طبيب قالوا ذلك، نفذ كلامهم والإسم عليهم إن كان فيه شيء. هو كان عاوز ياخد فتوى من أحد المشايخ. وأنا أقول لك أهو، ما إحنا سنرجع بالكلام عليه. هو هل سبق عندكم معشر الأطباء التخصص في هذا أن حالات كهذه شفيت، إن قالوا لا كلها وفاة فلا داعي لإضاعة المال، لأن اليوم 10,000 جنيه 20,000 جنيه يرهق عن الميت. السلام عليكم. في واحد اسمه فادي عمرو يقول: لماذا دمر الله قرية بكاملها لما عصى أهلها ولم يستثن الصالحين؟ هذا فيه أمران. الأمر الأول، إذا كان هناك صالحون داخل القرية وأخذوا مع أهلها فيبعثون على نيتهم ويكرموا يوم الدين، إذا كانت الدنيا ذهبت عنهم فبقيت الآخرة فيها جميل الأجر والثواب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوقهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فهذا شيء. الشيء الثاني هو إذا كانوا من أهل الشر والفساد ومقرون فأخذوا جزاء تواطئهم على هذا الباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور أستاذ. تفضلي يا أختي تفضلي. أنا ست عندي 71 سنة. الله يبارك. عندي كسرت المية دوبك على مصر الحمام تنزل على رجلي كده. طيب. عندي نص نص في جلابي كده مية على رجلي ماشي. بتدوت على جلابيتي على كده. غير الجلابية. الصلاة بقى أعمل إيه؟ هي بتنزل وأنت تصلي ولا بعد قبل الصلاة؟ لا، وأنا رايحة الحمام. وأنت رايح الحمام الجلابية بتتوسخ، غير الجلابية والبس جلابية ثانية. أنت بقى أنا قاعدة مع ناس وكتر خيرهم اللي شايليني. ظروفي أنا عندي يا أختي الكريمة الله يسلمك. أنت عنده السكر. اسمح يا والدة سلم الله أمرك. أنت ذاهبة إلى الحمام. ما بقدرش أقلع والدتي الواحد، لازم حد يجلعني وحد يلبسني. إذا في حد يجلعك وحد يلبسك لا بأس، إلزمي هذا. ما في حد يجلعك تبقى تقيلة علي، يعني ما كنت كل يعني في اليوم مثلا غير مرتين ثلاثة تبقى تقيلة علي تدخل روحي. اسمع الكلام يا والدة، إذا استطعت أن تغيري الثوب بعد تغسلي رجلك وما أصابه البول منك وتلبسي ثوب نظيف فهذا ديننا وثيابك فطاهر وانت تقفي أمام الله. أي. هذا الأصل. الموضوع ده مخلاني بقالي أكمل الكلام يا أختي. هذا الأصل، تتنظفي وتنظفي ملابسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمعني كامل لآخر الكلام. يلزمك إذا جاءت عليك نجاسة أن تزيليها. إن عجزت وما وجدت أحدا يساعدك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شايفك متكسلة شوي، هم مرتين في اليوم. والله ما متكسلة، أنا ما بقدرش أمشي لوحدي غير يعني عاوزة حد يسندني. خلاص عموما أنا أجبتك، إذا عندك من يساعدك الله يبارك فيك. يا أحمد يا ربيع ما تضعش الدين يا أحمد يا ربيع، الأمور مشكلة. إذا عندك من يساعدك غسلت نفسك غسلت ملابسك وصليت تقفين أمام الله. إذا عجزت عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أصلي وكذا يعني مش متأكدة أوي من جلالة من إذا عندي. قلت لك يا والد الله يسلمك، حدث شوية بقى الله. السلام عليكم. التصرع يا أحمد في الإفتاء بالصلاة بالنجاسات غلط يا أحمد بن ربيع، انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم. لسمعت مساعدة سيادة الشيخ في حاجة. اتفضل. لسمعت الشيخ والدي يعني لا ينفق جنيه في البيت. ويعني هو لم يكن رحيما منذ الطفولة إلى الآن بي. وأمي كلما يعني جت تخلعه هتديها مثلا بأوراق معاه اللي وسجنها هي وأخوها وسجنني أنا كمان. السلام عليكم. الحمد لله. بعد إذن شيخنا بالنسبة للمسافر في مسألة القصر في الصلاة، هل إذا كان مرتاح أو كده يتم؟ ولما جاء الحديث عبد الله بن عمر عند مسلم ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، هل جد به السير يعني هذا شرط كما قال؟ أسمر يا حبيبي اسمر في الكلام. قال عمر، قال رجل لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه الكريم، إن الله يقول في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: نحن لا نخاف الآن، كيف وقد أمن الناس يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه أنت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي السفر سواء كنت مرتاحا أو كنت تعبانا لك أن تخسر. الله يوفقنا وياكم. سمعي. مرحبا بأبي البخاري ومسلم الشيخ فرج وفقه الله. السلام عليكم. نعم تفضلي. اشتريت قطعة أرض بنية إن هي تكون لأولادي، يعني سواء للسكن أو الكلية دي، وبعد سنة أو اثنين أو ثلاثة وجدت قطعة أفضل منها فبعت ديت واشتريت الثانية. كوني أيضا، يعني هل عليها زكاة؟ كوني أيضا، يعني ليس عليها زكاة؟ يعني اشتريتها كوني كذلك ولا اشتريتها للتجارة؟ أيوة نعم. ليس على الأشياء المقتناة لاستعمال الشخصي زكاة إلا ذهب والفضة. طيب. السلام عليكم. بودي بتقول بكم نرتقي بالله، يا بتوفيق الله لا تنسي هذا. بارك الله فيك. مرحبا شيخ خلف وأهلا وسهلا لكن مثل يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت شيخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الصلاه والسلام تسليما، لن يفلح قوم ولوا امرهم من امراه. ايوه. في ناس يعني بيجيب الحديث ده بتجيب من مستشاره المدينه الامريكيه. ايوه. يقول ان يعني امراه وبلدها متقدمه واني عارفه الدين. لا يمنع ان يكون هناك تقعيد عام استثنيت منه احوال، فان ملكه سبأ كانت أسد رأيا من قومها، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. علمتهم، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلتهم وكذلك يفعلون، وإني مرسلة لهم بهدية فناظرة بما أرجع المرسلون. قد يكون لك تقعيد عام ولا يمنع أن تكون هناك استثناءات. فهمت كلامي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهم. زمان عيسى أحسن من زمان الدجال. زمان عمر بن عبد العزيز بالنسبة للمسلمين أحسن من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فيكون هناك عمومات وتستثنى منها استثناءات. واضح؟ السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا بيبارك لك. إياكم. فيه أخ موظف الله يرحمه بتوفى بعد ما اتحرى المعاش بسنة. ايه. فعنده أولاد وكبار، لكن عنده ابن لسه في الدراسة. ايه. فبعد ما بيتحالوا على المعاش بيرفع قضية علشان ياخدوا الأجازات اللي هي اللي كانوا عادينها لما بيقضوهاش. ايه. فالأم بتقول إن هي عايزة تقضها وما تديش للولاد دولت علشان ابنها الصغير، هل يجوز؟ لا يجوز. لا. أي شيء يخصه للكل، للكل إلا أنظمة المعاشات المعهودة فتأتي مقسمة من الدولة. جزاك الله عني خير. وإياكم السلام. وعليكم السلام محمد بن إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة شيخ. ماذا عندك؟ بعد إذنك يا شيخ أنا عايز أسألك على حاجة. إيه؟ أنا متزوجة بقالي 8 سنين. وكذا مرة زوجي حني يعني. لا كده هنغلط في بعض كده هتغلطي في زوجك عن الملأ. ما غلطتش يا شيخ أنا بتكلم أنا عايز أفهم حاجة. لا لا عفوا انت ما كيف ما كلمتيش تكلمي اكتر من كده ممكن تكلمين على الهاتف الخاص انت انت تجرحي زوجك الان 0-1-5-3-3-3-8-3 صفر الف يعني في واحد وجنبه 3 صفر اذا 5-3-3-8-3 السلام عليكم. الشيخ محمد حسان. يا مرحبا يا أبا أحمد وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدك شيخ مصباح حضرتك. الله يبارك فيك وسلمك. والله يا شيخ مصباح حضرتك أنا موظف حكومي. أي. وكنت جيت السفر سفرت كده خمس سنة ليا يعني. أي. المفروض طبعا هو الشغل ياخد مني كل سنة عشان تبقى خمس سنة. أي. عشان تبقى خمس سنة أو ايوه اكتشفت اخي ده كان طلع عن معاش 8 ايام طويله وقال لي لو انت ما دفعتهمش عادي هيتاخد منك 3 معاش وخلاص. والنهايه السؤال انا حتى انا دلوقتي هم هيخدموا منك بفلوس زياده يعني رحت للمعاش عشان ادفع الفلوس فسالت الموظف اللي هو هيعمل لي الاستماره اللي هدفع بيها في البنك يعني قلت له انا عاوز الغي السنه دي مش عاوز ادفعها عاوز اضعف معاشي يعني. قال لي لا لازم تدفعها اجباري يعني. ايوه. سؤال؟ فقال لي طب ممكن اصرفها لك تدفع كل شهر مبلغ. تقدر المبلغ مش هيزيد؟ قال لي لا مش هيزيد. طيب وبعدين؟ اتفضلي ها؟ وبعدين لقيته زاد. فقال لي قال لا مش هتزيد ترى قلت له خلاص اتفضلي وبعد ما اخدت الورقه عشان اختفى وكده في موقف تاني هم بيخدموها من المبنى اللي عند مساكن الشناوي ده مش من المحافظه يعني. المهم وبعدين قصه يعني. الموظف كان موظف تاني قال لا ده هتزيد وانت هتبقى غلط. قلت له انا ما حسبتش انا خدت على كلامه وخلاص. قال انها هتزيد يعني وده فايد المبلغ كان كبير يعني. السؤال طيب. هل علي اسم يعني في زياده المبلغ ده؟ عملت القصه ولا ما عملتها؟ عملت ايه؟ خلصت يعني الموضوع ولا لسه انت بتستشيرني؟ لا انا عملت القصه خلاص. طيب كلامك ملوش لازمه الان اذا فعلتها جاهلا لا اسم عليك. إذا فعلتها عالما ستتحمل جزءا من الاسم واستغفر الله بس. طب لو حبيت ارجع فيها ثاني لو خلاص ما انتهت القصة استغفر الله وعمل صالحا. السلام عليكم. بارك الله فيكم يا اخت رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى معايا؟ اي نعم. الله يحفظك يا رب ويبارك. وياكم. معلش حضرتك بس سؤال الله يكرمك انا في نصوم عندي في العصب فبينزل صديد باستمرار طبعا يعني يصعب ان انا كل فرض في الصلاه ان انا اغير وهذا الصليب يعني فهل الصلاه فيها مشكله بالنسبه لي؟ هو بينزل اثناء الصلاه ايضا؟ نعم اثناء الصلاه ينزل منك شيء؟ والله مش بشعر اثناء الصلاه وبدون الصلاه لكن انا بشوف الصديد بيكون موجود على طول الله يكرمك ويرفع شانك السروال باستمرار يعني. اذا توضا وادخل في صلاتك ولا يكلف الله نفسا لبسا. بارك الله في عمرك وبارك الله الله يكرمك. اشكرك يا وليد مش اقبل منك من مزاح فقط بل اشكرك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مرحبا. الله يبارك فيك تفضل. هل يجوز التصدق على رجل يدخن؟ انصحك ان تشتري له عينيات ترسلها له افضل. السؤال الثاني رجل تزوج زوجه ثانيه وبعدين حصلت مشكلة عشان الزوجة الأولانية ما تعرفش فاضطر إن هو يطلق الزوجة الثانية عند المأذون وبعد ما خرج من عند المأذون قال لها أنا رديتك فهل في كده مشكلة؟ ما فيها مشكلة نعم، لأن في صورة الطلاق عند المأذون لازم نطلع على صيغة الطلاق، فستجد في قسيمة الطلاق أنه طلاق على الإبراء ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، فعلى هذا لا يصلح هذا الأمر، لا تصلح المراجعة إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. لازم بعقد جديد وولي وشهود. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. وياكم وياكم على السلامة. إن شاء الله يكون. مرحبا بهاجر ابنتنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل سؤالي. حضرتك هو في طفلة سألتني سؤال، يعني هي بتقولي إن وإحنا بنحكي قصص الأنبياء إن يعني سيدنا موسى ربنا كلمه، وسيدنا محمد جبريل يعني جاله وحي وعرفه النبي، طب وبقية الأنبياء؟ سيدنا موسى ربنا كلمه، طب بقية الأنبياء كلهم أتهم وحش؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويونس ويونس كما أوحينا إلى وعيسى ويونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا، كلهم أتاهم وحي. والوحي لما جاء للرسول وذهب إلى ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي أنزل على عيسى على موسى صلى الله عليه وسلم. طيب حضرتك يا شيخ إزالة الطلاق على البيت بتاع المرأة، حضرتك تعلم شكله؟ نعم عفوا، إزالة الصلاة المرأة بتصلي بيه في البيت؟ نعم. المتعارف عليه هل المفروض اللي هو من على الرأس ده المفترض ان انا البس فيه خمار وانا بصلي؟ لا خلاص، ما دام غطى الرأس ما لازمش خمار، يعني مش نازل موز يعني قصدي هيئة الخمار المزدلة ده مش شرط؟ لا مش هو الثوب مغطي جسمك كله؟ خلاص لا اشكال، لكن الكتفين مش لازم يداروا يعني. الكتفين يا جماعة لا مش لازم يداروا، ما هو حتى لو جاي من على الرأس مداري الكتفين. أو إذا كان حتى مغطي الرأس والكتفان ظاهران صلاة صحيح، بس الكتفان مغطيان بالقماش. الله يسلم. الله يسلم. هل تجوز قراءة كتب نعت البدايات وتوصيف النهايات؟ نعت البدايات وتنصيف النهايات، ما أعرف نعت البدايات هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل تفضل. الحمد لله تفضل. إن نحبك في الله شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخنا يعني أنا كنت أقود سيارة وخرجت مع زوجتي وأولادي. أي. وكنت جاي من الصعيد مصر يعني كده، وحصل في الطريق للأمانة العلمية في طريق فريق الجيش يعني كان في رملة كتير فالعربية اتزحلقت مني. ايه اتزحلقت مني، فطبعا العربية اتقلبت بيا انا واولادي وزوجتي، اولادي الحمد لله صغيرين سالم وضي وحمام وابني الكبير يعني كده، فطبعا ايه فاللي اتعور هي زوجتي يعني تعبت شوية وحركت في السفرات وكده. طبعا بعض من اهلها الان يعني يفضل يلوموها ولها ليه عملت كده وسويت كده وهو اللي عمل كده ومسوي كده. ما السؤال؟ السؤال يا سيدي هل انا سببت هذا الامر هكذا؟ هي طالب بفلوس؟ اذا طلبت بفلوس لها فلوس. لا لم تطالب بفلوس. خلاص انما بعض اهلها. خلاص لا تلتفت لقولهم، هذا قدر الله وهذا خطأ صدر منك، فإن هي أرادت مقابل هذا الضرر الذي تسببته بالخطأ لا ذلك، ما طلبت خاص. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا خلنا بعد إذنك سؤال بس. تفضل. هو حضرتك طبعا عندك علم بالموضوع بتاع المعامل والتحليل الوقت بالنبضات الرئة. عارف اللصوص، الأطباء اللصوص الذين يرسلون الشخص للتحليل وهو ليس في حاجة إليه، بقصد ماذا؟ بغض انهم بياخدوا نسبه من ربح المعمل. نعم حرام. بالضبط. طيب انا بقى كخبير كليه بدوم وشغال في معمل بعمل التحليل اللي بتيجي من ورا الاطباء دول. انت ليس لك دخل، انت عامل تاخذ راتبك مقابل التحاليل، صاحب المعمل هو المسؤول عن القصه. مع العلم ان انا بحاسب برضه المرضى، ولو سالوني اشمعنى مثلا الدكتور بعتنا المعمل ده، ممكن اقول لهم الدكاتره بتثق في المعمل ده او حاجه. لا ما بتثقش في المعمل، الدكاتره بتثق في الفلوس. هم لا يثقون في المعمل ولا يثقون فيك، يثقون في عايزين الفلوس في جيبهم. صحت أشعة وتحاليل وخلافه، حتى الفندق حان بدك في فرنسا تتعالج تلاقي وتوصله من أول ما تنزل الفندق نسبة من أجل الفندق، في كل خطوة يأخذون عليك فلوس إلا من رحم الله. كان الأطباء في زمن الزمن أمناء، الآن يعني إذا وجدت فيهم شخصا أمينا نعم من الله، نعم من الله أن تجد فيهم شخصا أمينا. وياكم بارك الله فيكم. الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام إخوة يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ممكن أسأل سؤال بس؟ ممكن. بص حضرتك في على النت مثلا بيبيع سلعة كاش ب 2000 جنيه. وبيقول على 18 شهر ب 200 جنيه بفايدة 1.7%. حكمها إيه دي؟ سين كلمة الفايدة، أنا صاحب السلعة بقول هذه بألف نقدا بألفين إلى أجل، أنا حر البيع بالخيار. طيب هو كاتب ماشي بفايدة دي بتأثر على البيع ولا متأثرش؟ ولا أنا خايف بس إذا ما سددتش يحسب عليك فايدة بعد ذلك 7% النسبة المئوية. ما هو بيسحب أصلا يعني هو أيوة أنا هب أنك اتفقت معه على ذلك وتخلفت شهرا، ماذا سيصنع معك؟ هيحسب فايدة، وهذا الغلط من هنا. الله يسلم، لا تفعل. سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أعزك الله وباركنا وفيك وفيك أهلا وسمح. تفضل. أولا أنا من المسجد، ويأتي من يسأل يقول هناك رجال يسبون الدين حكم الزوجته بالنسبة، هل هي مطلقة أم هي غير مطلقة؟ هل يعني يغسل لو مات؟ هل يصلى عليه؟ فبارك الله فيك. الله يبارك فيك. سب الدين كفر مخرج من الملة إلا إذا تاب، تاب الله عليه ولا يلزم عقد جديد إذا تاب، لكن في الأصل سب الدين كفر مخرج من الملة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسب الدين كفر إذا لم يتب وأصر على سب الدين تفارقه. السلام عليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. الله يوفق، الله يوفقنا وياك. اتصل بي ارشدك الى الاصوب ان شاء الله. اتصل بي على هاتف الخاص ارشدك الى طريقة اصوب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. هل إذا استمت المرأة لها عدة من زوجات كيف تعتد بحيضة لاستبراء الرحم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا. وجزاك الله مثله. كيف نجمع بين قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن؟ أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيته في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أيوه. الجدل مراتب ودرجات. الجدل مراتب ودرجات. جدل وجادلهم بالتي أحسن مرحبا وسهلا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم مرتبة. الجدل إذا وصل إلى حد المراء ممنوع تقتقف. الجدل لتقرير الحق وإثباته قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فأنت تعرف أن الاصطلاحات في الكتاب العزيز تتعدد معانيها وتتعدد صورها والصورة والمعنى يفهم من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لسعت شيخنا أختي حامل في الشهر السادس والأطباء قالوا لها إن الجنين فيه تشوهات كبيرة جدا وعنده مشاكل في الرئتين. الشهر السادس. أيوة. هل في بقائه في بطنها ضرر محقق عليها أم لا؟ لا هو حاليا لا يوجد، لكن هم لا يوجد. إذن أما يحصل تتفاهم، لكن الآن تبقي عليه لأنها نفس نفخت فيها الروح. لكن هم بيقولوا يعني حتى لو في من هيدا تشوهات كبيرة جدا أيا كان، لو ابنك مولود فيه تشوهات وهو على قيد الحياة هل تقتله؟ السلام عليكم. عن رأي الجدل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا قلت أحب للأسفل أنا عايز حضرتك وحضرتك قلت لي شوف لما موجود كان لي مصطر برجنا على الرقم ما حدش يرد علي. أنا مش هعطل بيانتك والله، أنا حاجة سلم بس وغيري. تعالى في يوم خلاص إلا السبت والاثنين. السبت والاثنين؟ السبت والاثنين إلا السبت والاثنين. إلا يا حبز لو ترسل رسالة لأنها أنت تأتينا أسفار مفاجئة. بارك الله فيك. أنا بعثت السنة والله أنا ما نفاكر. السلام عليكم. كرر مش مشكلة. السلام عليكم. الله يكرمك. تفضل. أصدقت شيخ لو واحد في صلاة المغرب أصدق صلاة العشاء الجماعة، فبعد ما خلص الجماعة صلى المغرب، فواحد بعد كده جه قدمه إن هو صاحب الحالة دي إن هو يعني هو عفوا ماذا صنع؟ صلى العشاء مع الناس وكانت المغرب فاتته بالضبط، فسيعيد المغرب فقط. تمام. الواحد بقى قدمه عشان يأمه للعشاء، هنا المفروض كان يضيع النية ولا يكمل عادي صلاة المغرب ويبقى المأموم بيصلي النية العشاء؟ من وقف إماما؟ اللي بيصلي المغرب واحد جه متأخر فقدمه للإمام وهو بيقوم في صلاة المغرب بتاعته عادي. الآن احتهينا من صلاة العشاء، المغرب فاتك، جئت تصلي المغرب، يتم بك شخص؟ لا، واحد دخل المسجد متأخر وأنا بصلي المغرب، يعني قدمني كده عشان أفهمه. أنت تكمل صلاتك كما أنت ويدبر نفسه. تمام. أنا على نيتي وهو على نيته. نعم. تمام. فمعليش سؤال تاني، لو أنا كنت بصلي بقى سنة العشاء برضه أبقى أنا بنية السنة وهو بنية الفرض عادي؟ نعم عادي. المعاذ بن جبل كان يصلي مع النبي الفريضة وأرجع إلى أهله يصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم. الله يبارك فيك. الله يكرمك. مرحبا يا شيخ خلف. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. السؤال الأول أنا عايز أسأل أول سؤال، انا عندي محل ببيع فيه جزء كاوتش نادي التجيل وكده. فعندي انا بعض احيان نفس السلعة ابيعها الواحد مثلا هي كاش بألفين جنيه وجزء بثلاث تلاف، وابيعها الواحد تاني جزء باربع تلاف، هل ده ينفع ولا لازم ينفع؟ لا البيان بالخيار، يعني ما فيش مشكلة ان يبقى ده قصته مثلا. لا وده السلعة دي انا عندي سلع رأيت شخصا فقيرا امامي رخصت له، رأيت شخصا ميسورا قلت له السلعة بثمنها ما في مشكلة. أنا عندي بعض أحيان بيجينا حد عايز مثلا موتور سيارة فمعذور هو مش قادر يكمل موتور سيارة بتاعته ده عشان يجيب يعني مثلا موتور السيارة ب30,000 ومعها 20 ومزلوك في 10 مجالش هي بسهية فبيجيني عايزني أعمل له 10,000 دي كأنه اشترى جوز كاوتش من اللي عندنا. لا يجوز. لا يجوز. معروف انتو تجار الكاوتش حافظوا على نفسكم لا تجار الكاوتش. ما انا خايف جدا. ما لا انا عارفين شغلكم لا تجار الكاوتش. الله ينتبه انتبه لنفسك. ما ينفعش تديله 10,000 واعملهم كأنهم جوز كاوتش. لا تديله 10,000 وتاخدهم 14,000 كأنك بعت له جوز كاوتش حرام عليك يا مسلم. حرام. السلام عليكم. انت فاهم سؤالي يا عبد الرحمن؟ هو واحد جاي عايز من 10,000 جنيه بقول له خذوا 10 وعندي فردة كاوتش ب5 كأنك اشتريت مني فردتين كاوتش سببهم ب14 الى اجل مثلا يعني. السلام عليكم. خليك صلى الله على النبي. انت كنت بين في سبات العميق. عليك السلام الله وبركاته. زوجتي دلوقتي بقى لها 2 رمضانين حمل رمضان حمل ورمضان رضاعة ما يعني ايه ما صامتش وهي ما فيش حاجة عضوية مرضية يعني ايه الدكاترة يقولولها ان هي ما تصومش لكن بتلاقي المشقة جامدة في الصيام عندها علي الإعادة ولو في أيام الشتاء ما هو هي حاولت هي بقى لها يعني الكلام ده بقاله كم رمضان ده يعني عدى عليه رمضان اللي فات مش مشكلة لا هي بتحاول بس هي عند الأيام في مشقة جامدة عليها يا أخي في الشتاء الأيام قصيرة وإن الدنيا ما فيش في حر عدة من أيام أخر الله يسلمك ممكن على كذا سنة طيب ممكن يعني استبقوا الخيرات بسرعة المرأة هتموت انت ضمن طيش كذا سنة انت وزوجتك بسرعة خلص بس بيدلعوا شوية لا ما في شيء احمد ربيع خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله حضرتك استاذنا بس معايا دي بس كده انا دلوقتي انا مريت بظروف يعني وكده وحصل ما بيني وما بين حد علاقه يعني زينة يعني وكده يا اخي استر على نفسك كلمنا على الهاتف الخاص الرسول يقول كل أمتي معافى إلا المجاهدين على ما أخرجه البخاري على إغماض يسير في بعض رجاله وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله يصبح يقول للناس فعلته المهم يكلمني في الخاص ما ينفعش كلام دي استر على نفسك إذا كان النبي يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فستر نفسك أولى تحدث أمام الناس لي بس السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الفترة كده تقدمت لخطوبة بنت ووالدها اشترط عليا يعني اتفقنا ان احنا نلتزم بالضوابط الشرعية والدها اشترط عليا ان ما يبقاش فيه اي كلام ولا حديث في التليفون ولا اي حاجة زي كده قعدت معاها تقريبا مرتين بس تحضر والدها واخواتها ووالدها كان مصمم ان دايما اخواتها الرجاله يبقوا قاعدين معانا في القعده ما كانش بيبقى فيه اتصال جيد يعني وبعدين اتفقنا ان احنا هنعقد قبل البناء بفتره علشان بس نقرب المسافات شويه يوم العقد اكتشفت ان البنت يعني بتقول كلام غريب وبعدين رحنا كشفنا طلع ان هي بسبب الضغط بتاع الزواج ده جالها مرض نفسي نوبه فصام يعني بعدين رحنا الشيخ شكينا ان الموضوع ممكن يكون فيه مثلا مخاد ولا حسد او جن او كده رحنا الشيخ وقرأ عليها ابتدت الحاله في التحسن ولكن لما رجعنا تاني للدكتوره النفسيه قالت ان الموضوع كان نفسي والمشكله نفسيه وهي فعلا عندها نوبه فصام ومحتاجه وقت علشان تخف منها وفي احتمال ان هي تجيلها تاني ورجعت لها تاني هتبقى معاها يبقى مرض مزمن معاها هتفضل تتعالج منه طول عمرها هل انا دلوقتي لو فصلت عن البنت دي هيبقى علي اي وزر؟ ليس عليك وزر لكن ننصح اذا كانت فيها مميزات طيبة ودين أن تبقى معها وتلزم ذكر الله والدعاء. أما إذا انفصلت ليس عليك إثم. نخطوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. وياك تفضل. استأذنك بس حكم المكياج بعد إذنك شيخنا. لا بأس بالمكياج. هل ينقض الوضوء بعد إذنك؟ لا ينقض. لماذا لا ينقض الوضوء؟ المكياج بيشكل طبع على الجسم على الوجه. حبيب المكياج حلال. الرسول عليه السلام لبد شعر رأسه في الحج والتلبيد أن يضل بعض الشعر على بعضه بلباد مثل السم. عرف الكرة الجلة لباد مثل السم. وجلس يمسح عليه أو عفوا جلس يغتسل ويتوضأ 15 يوما من 25 ذي القعدة إلى أن حلق شعره في 10 من ذي الحج. المكياج لا ينقض الوضوء. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل الله يكرمك. وياكم. حضرتك يا شيخنا أنا اسمي محمد في كلية الدعوة الإسلامية في الصف الرابع على مشارف التخرج. الله يوفقك وتم عليك بخير يا رب. اللهم آمين يا شيخنا الله يكرمك. وأنا في كلية الدعوة المفروض إن أنا أخلص ونخش مسابقة أوقاف عشان نتوسط يعني إن شاء الله. فأحد مشايخي يعني قال لي إنك تحلق لحيتك وأنا عفيت لحيتي يعني قال إنك تحلق لحيتك عشان خاطر يعني تحمل في مسابقة الأوقاف لو رأوك لحيتك سيقولون لك أنك وهابي أو سلفي أو إلى ذلك ويقومون بترصيدك يعني ستفشل. أنا مش عارف يعني أنا نصيحتي لك ألا تحلق لحياتك حتى ولو لما ولن والله مكتوب لك تتوظف ستوظف بس تلزم طاعة الله والله سيختار لك الخير يعني إن شاء الله ما نحلقش لحياتك. تلزم طاعة ربك وربك سيختار لك الخير. جزاكم الله خير شكرا. وياك الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويحفظ حضرتك. الله يسلمك. حضرتك أنا لو أنا بيع كنت عندي في المحل وأورده من مكان وعايز أحط اسمي على المنتج بدون ذكر اسم المكان اللي أنا هاخد منه. بس هتقول إنتاج فلان ولا إيه؟ يعني هذا بالاتفاق بينك وبين المصدر لك. والله هو المصدر ده هيبيع لي نوع من انواع وانا حاطه وانا عايز ابيعه في المكان بتاعي. ايوه يعني اكتب عليه اسمك يعني انت موافق وهو موافق على ذلك ولا لا؟ انا مش انا يعني انا ما رجعتش ليه لان انا هشتري منه كميه. هتكتب عليها يعني مناحلك؟ هكتب عليها مناحلي ولا حاجة. انا هكتب احطها في برقمان مكتوب عليه اسم المكان اللي هو المحل اللي انا هبيع فيه ورقم تليفون المحل. مش هكتب عليها لا مناحلي ولا اكذب يعني لا كذب ولا غش يعني مش خلاص لا كذب ولا غش مفيش مشكلة. انا مش هخلي العسل ينتمي لحاجة اعلى من اللي هو عليها يعني. لا بأس سمعت حسنا. البنت الأخت السائلة عن المكياج سألت سؤال هل المكياج ينقض الوضوء؟ قلنا لا المكياج لا ينقض الوضوء. يعني واحدة وضع مكياج توضأت على المكياج هل وضوءها نقض؟ عفوا هي متوضئة ووضعت مكياج اصلت المكياج بنقض الوضوء لا ينقض الوضوء. لكن نرجع نفترض سؤالا آخر وهو امرأة على وجهها مكياج وليست بمتوضئة تريد الوضوء هل المكياج حائل أو ليس بحائل؟ لازم يقول المكياج درجات ففي شيء خفيف لا يشكل جرما مش عازل ليس بعازل هذا الوضوء معه صالح. لو افترضنا أن المكياج له طبقة توضع على الوجه فستكون حائلا، لكن هذا نادر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أخبارك إيه؟ الحمد لله. أصبحت شيخ أنا عندي محل بتاع كاوتش وكنت ببيع لناس، فممكن في حد يطلب مني مثلا يجيب له قطع غيار سيارات، بس أنا اللي بروح أشتري السلعة وأديله المحل عندي. ظني والعلم عند الله أن دي حيلة من حيل الربا. هو لو من نفس الزبائن حتى اللي بيتعاملوا معايا، لو أنا رحت اشتريت امتلكت السلعة برضه مش صح؟ لا هو بس المشكلة ان هي مش يعني يتواطوا على الربا كده بالشكل اللي انت بتقوله، لان انت تاجر. المسألة يعني فيها خط رفيع فقط في الباب. المسألة قد يقول قائل اصل بيع واشتراء حلال ما دمت تمتلك السلعة، لكن الحقيقة انها مش كده. الحقيقة ان واحد معه فلوس وواحد يريد سلعة، واحد يريد فلوس دينا، فبيقول له أعطيني فلوس دين، يقول أنا ما عندي فلوس، أعطيني دينا 10,000 أرد 11,000، يقول لك لا أنا ما أحبش الربا. فالحل إيه؟ يذهب هو يشتري السلعة التي يريدها ويدفع له ويجدولها عليه بزيادة ربوية، فهو يعني ربا مقنع. أما الكاوتش إحنا ما قلنا لك شيء في مانع منه، أنت عندك كاوتش تمتلكه بما كيف شئت. طب لو قلت ان انا بايع السلعه اللي موجوده عندي لو كوتش بس، ها هذا انا بايع الكوتش الموجود عندي، أو تجيب شويه حاجات عندك ايضا موجودين في البيت، زيوت، حاجات السيارات موجوده عندك اللي يحتاجش تجي. تمام، غير كده ما اخر كلام كن حيل حيل. هو حد ولا بيني حاجه ما اعملش كده. تكون حيل، تكون حيل من حيل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. اللي عليك الذكر للكون الكريم. وإياك الله يستر علينا وعليك. عندي سؤالين يا شيخنا. تفضل تفضل. السؤال الأول، أريد تفصيلا عن الهبة أو العطية التي يهبها الوالد أو الوالدة لأحد الأولاد دون الآخر لإعانته على أمر من والده. إذا كانت هبة مسببة فلا بأس. أنت عندك أولاد كثيرون صغار وكبار، حضرت واحدا منهم الزيجة، الولد من الأولاد سيتزوج أو بنت من الأولاد ستتزوج. البنت التي ستتزوج العرف جاري والشريعة جارية قبل العرف على أننا نساعد الذي يتزوج، والبنت التي في المهد لا أطالب أن أعدل بينه وبين التي ستتزوج، صح كده؟ فده تسمى الهبات المسببة. نعم. السؤال الثاني شكرا. هل يجوز إذا باع الوارثون شيء من الميراث الذي تركه الوالد، يعني يبيعوه لأجل أن يقضي أحد الأبناء منهم بهذا المال مصلحة معينة كأن يشتري سيارة مثلا؟ يقصد من تركته. طب هل يجوز أن يهب الوارثين حقهم في هذا القدر المباع من الميراث لهذا الابن؟ إذا كانوا رشدا. إذا كانوا رشدا وقالوا نحن لا نريد في هذا يعني في هذا المال الذي ستشتري به السيارة نحن نريد منه شيئا. طيب كويس. الأشياء طيبة. أنت أخويا وابن أمي وأبوي، أنت أخويا قلت يا فلان الله يبارك فيك أنا مسامحك في هذا. خلاص إيه المشكلة؟ طب تمام بارك الله فيك شيخ. وياكم السلام. حبك الله يا إسماعيل بن عساف. جزاك الله خير يا محمود. جزاك الله خير يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أشهد أشكرك. أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب ما حضرتك كان جاز الذي اشترى محل وقال لصاحب المحل ده عليه حاجات متأخرة قالوا لك. فصاح بعد كده اللي هو ليه عليه 11,000 جنيه متأخرة. كويس يرجع على البائع. اشتروا 2000 جنيه تمام وما رضاش يديله حاجة تانية. أنا تدخلت في الأمر ذكرته بالله عز وجل ما رضاش يرجع في كلامه. روعته بالكلام قلت له طيب الراجل ده هيجيب ناس ويقولك عند الشغل ويقعد يزعقوا عشان أنت مكانتك عالية في الموظفين وسط الموظفين. تمام؟ فخاف قال لي خلاص هديلك كمان 4,000 جنيه. هل هذا علي أن أنا روعته؟ لا أنت روعته لمصلحته. لو الآن مختلس انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ عرفت كيف أنصره مظلوما؟ كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ أجب. قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جميل يا فين السؤال يا جميلة؟ جميلة أنا مش عارف أقرأ بس بالإنجليزي. الله يرزقك زوجة صالحة يا أحمد بن شرف. 77 من يعنيه الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وياك. ربنا يخليك. بقول لحضرتك عندي سؤال لحضرتك يعني. اتفضلي. بقول لك والدتي توفت وسابت شقة. ليه وليه أخين تاني؟ أخ معاق وأخ سليم. الأخ اللي هو سليم ده باع الشقة بثمن وقال على ثمن تاني خالص غير الثمن اللي هو باعه فيه. فأنا ما اديت حضرتك العقد الأولاني. قلت ولما عرفت بقى اللي هو باع الشقه الثمن تاني قلت مش هقصر في المحكمه الا لما يديني بقيت حقي. فبعدين الناس بقى تقريبا عايزين يركبوا غاز او يركبوا او يبيعوها او كده، فهم عايزين اللي هو الامضاء في المحكمه. فجم دفعوا بقى الفلوس اللي باقيه هم. فانا مش عارفه ان الفلوس دي بقى حلال ولا حرام ولا ايه. هم يرجعوا لاخيكي خلاص. هو لا يعني ليا عند اخويا من 5000 جنيه دول. هم قالوا لي طب احنا هنديك 3000 بس تمدلنا في المحكمة عشان احنا عايزين نركب غاز ونور وكده. قلت لهم طب انتم مسامحين في الفلوس اللي انت دوتها؟ انا كنت محتاجاها بصراحة فضلت الشيخ. فمش عارفة بقى الفلوس ديت حلال ولا حرام. يعني الان السؤال مختصر. اخوك باع المكان بمئة الف. وقالك قال لك يا ستوتة انا بعت المكان ب50000 مضلنا. ايوه. مضلنا. وخد 50000 الثانية له. لما جئت عند التحرير ان هي تنظف المحكمة قلت لا انا اريد حقي مستوفى. أيوه. قال لك ما انا بدي لك حاجة. فجاء المشترون المتضررون. قال نعطيك 3000 ومشينا الامور. بنفس منهم طيبة. ايوه بنية طيبة. ايوه خلاص مسامحينك فيهم الحمد لله. يعني معلش وزر يا شيخ شو مسامحينك فيهم انا مالي بقى خلاص. طيب سؤالك انا حضرتك كنت متابعه شرح حضرتك في درس حضرتك كنت بتديه فقلت ياسين ده مش اسم الرسول فانا كنت عايز اسال حضرتك ياسين اسم ايه؟ ياسين احرف مقطعه. يعني اسم الرسول ياسين والقران الحكيم. لا لا لا تركنا عليه في الاخر. سلام على الياسين الياس. ايوه مرحبا يا يحيى. مرحبا يا علي ابن احمد بارك الله فيك ولك مثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. طيب يا شيخ انا كنت عايز اعرف الطريقه الصحيحه لرقيه الاطفال ازاي اقي ابني. هناك صورتان او اكثر من صورتين تدفن في يدك وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين وتمسح لهم الرؤوس 3 مرات أو صيغة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أو بفاتحة الكتاب بأي صور نافعة يعني من التي وردت عن رسول الله الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ونحو ذلك. اتفضل. لا أدري عن حجم المخالفات. إن كانت مخالفات 5% 10% وأنت تعرفها اتقيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشخص. بحر الله. الحمد لله وصلاة والسلام على الله. لا اسمع اسمع اسمع، هل سلع هذا الرجل جيدة؟ هي سلع، هي مثلا شركة متخصصة بالحد، يعني مثلا احنا بنعمل الادوات او المواد اللي احنا بنشتريها هي دي اللي بتبيعها، ومفيش شركات كتير. بس انا مثلا انا بقول لزمايلي مثلا هو كده كده بيروح، بس اسمح لي بس في كلامي اجب علي على قدر السلع. يعني لوازم الأبحاث موجودة في أكثر من شركة، صح؟ الشركة اللي أنت سترشد إليها هي أجودهم وأفضلهم أو لا؟ هي اللي موجودة، هي اللي ماسكة السوق في دي، بس هي عايزة تجمع من كل جامعة حد يكون في جامعات بحيث هي أجودهم. هي أجودهم. لو أنا ما قلتهمش عليها كده كده هيجيبوا منها. خلاص طيب صبرا صبرا، يعني هي أجودهم. هل أنت تلزم الباحثين عندك بالشراء منها أو لا تلزمهم؟ أنا لا ألزمهم، أنا بعرفهم يعني. بس على تبصر علي بس خلاص، يعني أنت هتقول للناس يا جماعة في شركة تبيع هذه المتلزمات، شركة كذا كذا، وأنا شفت منتجة منتج طيب، لازم تروح ولا روح ولا مش عايزين مش عايزين. إذا أعطيت شيء على هذا لا بأس بك بهذا، مع عدم الإلزام بأي صورة إلزام. تمام. طب لو القسم عندنا محتاج مواد واني برضو جبت طلب، القسم محتاج مواد لازم تكون ناصح للقسم. تمام. انت اللي بتشتري مندوب المبيعات لا تاخذ فلوس، مندوب المشتريات لا تاخذ فلوس. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شخصك؟ الحمد لله. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. توفي شخص منذ 3 سنوات ودخل في مقابر الصدقة. الله يرحمه. الله يرحمه. ثم فتح الله على يديه واشترى مقابر خاصة إليه، ويريد أن ينقل جثمان أبيه إلى المقابر التي اشتراها. لا مانع. نعم شيخنا؟ لا مانع، وقد نقل جابر والده بعد 6 أشهر أو شهر. بعد إذن حضرتك المقابر اللي هو اشتراها ما دفعش ثمن الأرض، هي الأرض ملك الدولة، ولكن أهل القرية بيتكفلوا بالطوب والمباني وكده، فهذا جائز أم لا؟ يعني أراضي ملك الدولة واللي بناها أهل القرية، طب هو عمل إيه طيب؟ سيب أبوه خلاص كده. يعني الأراضي هي ملك الدولة والمباني بناها الأهالي، طب إيه اللي هو عمله؟ يعني لا يجوز برضه ان هو يبلع. مش بقول لا يجوز، انا بقول لك انت تقول هو يريد يبني هو يعني ولا ايه، من مالي ولا ايه، مش فاهم. هو المباني البناء من مال متعارف عليها، يعني ان هو مش تبع حد. لا بأس لا بأس لا بأس، يعني هو الذي يريد ان يبني مكان اهل القرية. لا لا بأس لا بأس. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شيخنا حبيب؟ الله يبارك فيك، تفضل. الله يحفظك. حبك الله الذي احببتنا فيه، تفضل. كان من صور الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل على الارض ثم يضع الباء عليها ويقول بسم الله تربة ارضنا ذريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. نعم. كيف هذه الصيغة، يعني ادخل كيف على الارض واضع اصبعي كيف؟ الظاهر كده يعني أفصل، يعني أفصل دلوقتي هات ووضع إصبعي على الريق وهو مختلط بالتراب. نعم. لكن في جزئية. بعض أهل العلم يقولون أقوالا هنا، هل هذه تربة أرضنا تعني تربة أرض المدينة أو تربة الأرض بصفة عامة؟ قولان. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. أيوة. نعم. لقد انتهى تسجيل المكالمة الآن. بهذا القدر أجتزئ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا مع إخواننا وأخواتنا في الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فنصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ومن علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا وأسر المسلمين والمسلمات. اللهم فك أسر إخواننا وأسر المسلمين والمسلمات. اللهم فك أسر إخواننا وأسر المسلمين والمسلمات. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك أجمع. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحول بعد الكول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا في عبادك الصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح إخواننا وأخواتنا، وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأزواج إخواننا وذريات إخواننا وأخواتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، من علينا بالسمع والطاعة لك، والسمع والطاعة لرسولك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بالتجند لنصرة دينك الدين القيم، من علينا بأن تقبلنا مع من جندتهم لنصر دينك يا رب، وأنت خير الناصرين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سمعين لك مطيعين لك أواهين شاكرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، يا نور السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق، النار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، يا قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم قد دعوناك فاستجب لنا، اللهم قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم وسع أرزاقنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اجعلنا يا ربنا سعداء في الدنيا والآخرة، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين يا رب العالمين. حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا. اتخذناك وليا فلا تردنا، اتخذناك وليا ونصيرا فلا تردنا، اتخذناك يا ربي وليا وعبدناك وحدك لا شريك لك. أنت إلى هنا ليس لنا رب سواك فنعبده، أنت إلى هنا يا ربنا فاقبلنا عبيدا لك، اجعلنا عبيدا لك، اجعلنا عبيدا لك حق العبودية لك يا رب العالمين، اجعلنا عبيدا لك سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اختم لنا يا ربي بخير، اختم لنا ولإخواننا وأخواتنا وذرياتنا بكل خير يا رب العالمين، اختم لنا ولأزواجنا وذرياتنا بكل خير يا رب العالمين. اللهم رد غائب المسلمين، فك أسرى أسيرين، فك أسرى أسيرين، فك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تستبدلنا، اللهم تقبلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بجرائمنا وجناياتنا التي نرتكبها مع إنعامك علينا ليل نهار. نتقلب في نعمك، نتقلب في نعمك، ونعجز بشكرها أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. استر علينا ولا تفضحنا يا رب، اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين، اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فنعم عقبى الدار، اجعلنا يا رب من هؤلاء الذين أورثتهم دار المقامة من فضلك، اجعلنا يا رب الذين أورثتهم دار المقامة من فضلك لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. اللهم لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اجعلنا من القائلين يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من علينا يا ربي بالإيمان، املأ قلوبنا حبك وحب أوليائك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أوزعنا يا رب شكر نعمك، أوزعنا يا إلهنا شكر نعمك، أوزعنا يا إلهنا شكر نعمك. انصر الإسلام والمسلمين، وارفع الضر عن المتضررين منهم يا رب، يا رب اجعلنا طيبين ومطيبين، اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربة ومسلم، اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربة ومسلم يا رب العالمين. حسن أخلاقنا يا رب وتقبلنا،